أيها الأحبة في الله، هذا هو الشريط السادس من التعليق على كتاب الأحكام من صحيح البخاري. للإكرام والتواضع لا تعد معصية، فإن أبا بكر خالف حيث أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبقى، ولكنه لم يبقى، خالف فرجع. لكن هل رجع عصياناً للرسول عليه الصلاة والسلام ومخالفة له؟ لا، بل بالعكس، إكراماً وتعظيماً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخذ العلماء من هذا أن المخالفة للإكرام لا تعد معصية، ولا يوصف المخالف بالعاصي. وبناء على ذلك، لو أمرك والدك بشيء فأبيت إكراماً للوالد فإن ذلك ليس بعقوبة، لأن ذلك ليس معصية. وفيه أيضا أنه إذا ناب الناس شيئا في الصلاة فالمشروع للرجال أن يسبحوا، وللنساء أن يصفحوا، أي يصفقن. وفيه أيضا أن أي أمر يعرض للإنسان سواء يتعلق بصلاته أو لا فإنه يسبح، لقوله إذا نابكم أمر، وهذا عام. وفيه أيضا إشارة إلى أن المرأة لا ينبغي أن تظهر صوتها أمام الرجال حتى في مقام العبادة التي هي أبعد حال عن الفتنة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر النساء في هذه الحال أن يصفقن. وفيه دليل أيضا من فوائد الحديث أن الإنسان إذا نزل نفسه تواضعا فإنه لا يلام، لقوله ما كان لابن أبي قحافة، وهذه كنية لكنها لا تدل على لقب أو على شيء فيه مدح. لكن أبو بكر وضع نفسه هكذا بجانب تعظيم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، وفي الحديث قوله أن يمضه، ألها هذه ضمير ولا ألها للسفر؟ يعني امضي، أصلا امضي، لكن تأتي هاء السفر في مثل هذا كثيرا. وفيه أيضا من فوائد الحديث دليل على الاستفسار عن الشيء، إما لمعرفة بيان وجهه وإما للجهل به، لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما منعك إذا أومأت إليك ألا تكون مضيت. يسأل ليش ما مضى، لماذا تأخر، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يبقى. فهذا دليل على أنه يستفسر الإنسان ليتبين وجه الأمر، لا لأنه جاهل بالشيء. الانتقالات في الصلاة من إمامة إلى ائتمام كما في هذا الحديث، ويصح من ائتمام إلى إمامة عكس هذا. إذا ناب الإمام شيء في صلاته واستخلف من يكمل بهم الصلاة، فهنا ينتقل المأموم من ائتمام إلى إمامة، وينتقل من إمامة إلى انفراد، كما لو صلى اثنان فانتقض وضوء المأموم، فهنا انتقل من إمامة إلى انفراد، وكذلك من ائتمام إلى انفراد، كما لو كان الحدث بهذه الصورة من الإمام. الإمام أحدث فبقي المأموم منفردا بعد ائتمام، على القول الراجح أن صلاة المأموم لا تبطل ببطلان صلاة الإمام. وينتقل من انفراد إلى إمام، من انفراد إلى إمام، كما لو دخل وحده ثم دخل معه آخر فإن ذلك صحيح في الفرض وفي النفل. وقيل لا يصح لا في الفرض ولا في النفل، وقيل يصح في النفل دون الفرض، والصحيح أنه صحيح في النفل والفرض، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى وحده وقام ابن عباس معه فأجاز، وما ثبت في الفريضة ثبت في النافلة إلا بدليل. طيب، يصح ينتقل أن ينتقل من انفراد إلى ائتمام، من انفراد إلى ائتمام، مثل أن يشرع النساء في الصلاة وحده ثم تحضر جماعة فيدخل معهم، فإن ذلك لا بأس به. والمهم أن جميع الانتقالات التي تعود إلى وصل فإنها جائزة. ويصح الانتقال أيضا من مأموم من إمام إلى إمام آخر، كما في قصة أبي بكر هذا، فإن الناس انتقلوا من إمامة أبي بكر إلى إمامة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الانتقال من عبادة إلى أخرى من جنسها، فالانتقال من معين إلى معين أو من مطلق إلى معين لا يصح. انتقال من معين إلى معين أو من مطلق إلى معين لا يصح. مثال من معين إلى معين، انتقل من صلاة الظهر إلى العصر، من صلاة العصر إلى الظهر، كرجل دخل في صلاة العصر ثم ذكر أنه صلى الظهر بلا وضوء فنوى هذه للظهر، فإنها لا تصح لا للظهر ولا للعصر. لماذا لا تصح للعصر؟ لأنه انتقل عنها، ولا تصح للظهر لأنه لم يبتدئها من تكبيرة الإحرام، أول الصلاة كان للعصر، ولا تصح الصلاة المركبة. ومن مطلق إلى معين، كما لو قام يتنفل نفلا مطلقا ثم ذكر أنه لم يوتر فنواه للوتر فإنه لا يصح، أو تذكر أنه لم يصل أنه صلى الفجر بلا وضوء فنواه للفجر فلا يصح. ومن مطلق ومن معين إلى مطلق يصح، وذلك لأن المعين يشتمل على نيتين، نية مطلقة ونية معينة. فالذي يصلي الفجر مثلا نوى صلاة وفجرا، فإذا ألغى الفجر بقيت نية الصلاة. فلو فرض أن رجلا شرع في صلاة العصر نعم وهو مسافر، وصلاة المسافر ركعتان، ثم بدا له أن يجعلها نفلا مطلقا لأن معه وقتا فتحول إلى نفل مطلق فلا بأس. طيب، لكن إن ضاق وقته معينة فإنه لا ينتقل إلى النفل المطلق، لأن الوقت تعين لهذه الفريضة. نعم. كيف؟ إيه؟ يعني لو أن نائب الإمام الراتب في أثناء الصلاة دخل الإمام الراتب فلا بأس أن يتقدم ويكمل به، لكن الأفضل أن لا يفعل، الأفضل أن لا يفعل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أبا بكر أن يبقى لأن لا يشوش على المأمومين، لكن لا سيما إذا كان قد فاته بعض الصلاة، فالأفضل أن لا يفعل، وإن فعل فلا بأس. يلا لن أن يعني إذا لم يفهم المقصود. إيه نعم، لا بد أن ننبهه على وجه يحصل به المقصود. فيها خلاف، بعض العلماء يقول إذا كان لمصلحة الصلاة فلا بأس أن يخاطبه بما فيه مصلحة الصلاة، والصحيح أنه لا، لكن كما قلت يأتي بآية تشير إلى معنى، مثل اسجد واقترب إذا كان سجود، اركع مع الراكعين إذا كان ركوعا. نعم، نعم نعم نعم هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. اولا لان المشهور عند الفقهاء رحمهم الله انه اذا لم ينوي الظهر من هنا حين دخل فانها لا تجزئ عن الظهر حتى لو نواها. وعلى هذا فاذا علم ان هذه الركعه الاخيره وانها فاتت ينويها ظهرا، يدخل بنيه الظهر. هذا قول انه لو نوى بعد ان سلم الامام انه يقوم على انها الظهر فانها لا تجزئه عنه. وعلى القول الثاني انها تجزئه يقول لان هذه بدل عنها ما هي مستقله، والكلام في الانتقال من معين الى معين في مستقل، اما هذه بدل فكانها هي تنقلب تلقائيا الى الظهر. نعم. باب يستحب للكاتب ان يكون امينا عاقلا. حدثنا محمد بن عبيد الله ابو ثابت قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد بن السباق عن زيد بن ثابت انه قال بعث الي ابو بكر لمقتل اهل اليمامه وعنده عمر، فقال ابو بكر ان عمر اتاني فقال ان القتل قد استحر يوم اليمامه بقراء القران، واني اخشى ان يستحر القتل بقراء القران في المواطن كلها فيذهب قران كثير، واني ارى ان تامر بجمع القران. قلت كيف افعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر هو والله خير. فلم يزل عمر يراجعني في ذلك حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر عمر. ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد قال أبو بكر وإنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. قال زيد فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علي مما كلفني من جمع القرآن. قلت كيف تفعلني شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر هو والله خير. فلم يزل يحث مراجعتي حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر. ورأيت في ذلك الذي رأيا فتتبعت القرآن أجمعه من العسر والرقاع والمخاف وصدور الرجال، فوجدت آخر سورة التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخرها مع خزيمة أو أبي خزيمة، فألحقتها في سورتها. وكانت الصحف عند أبي بكر حياته حتى توفاه الله عز وجل، ثم عند عمر حياته حتى توفاه الله، ثم عند حفصة بنت عمر. قال محمد بن عبيد الله اللخاف يعني الخزف. يقول ما رحمه الله تعالى باب يستحب للكاتب أن يكون أمينا عاقلا. وتعبير المؤلف رحمه الله بالاستحباب فيه نظر، والصواب أنه يجب أن يكون أمينا، فإن الأمانة شرط في كل ولاية. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. وقالت إحدى البنتين بنتي صاحب مدين يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. فالأمانة الشرط في كل عمل ذي ولاية. وأما قوله عاقلا فالعقل يريد به رحمه الله عقل الرشد لا عقل الإدراك، لأن عقل الإدراك شرط ولا يمكن أن يولى كاتب مجنون، لكن مراد عقل الرشد أي أنه يكون رشيدا في كتابته وفي نظره بعيد النظر حتى يتم الأمر كما ينبغي. ثم ذكر حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: بعث إلي أبو بكر لمقتل أهل اليمامة، يعني عند مقتل أهل اليمامة وعنده عمر، يعني لم يبعث للمقتل لكن عند المقتل. واللام هنا كهي في قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي عنده. وعنده عمر، فقال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن. استحر يعني اشتد، وقتل منهم نحو 70 قارئ، وهؤلاء يؤثرون في ذلك الوقت. يقول: وإني أخشى أن يستحر القتل بقراء القرآن في المواطن كلها فيذهب قرآن كثير. القائل عمر. وإني أرى، يقول عمر، أن تأمر بجمع القرآن، هذا الأدب في اللفظ، أرى أن تأمر، ولم يقل أرى أن يجمع، بل قرأ قال: أرى أن تأمر، لأن الأمر لمن؟ لأبي بكر بجمع القرآن. فقلت، يقول أبو بكر: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهو عبادة، لأن حفظ القرآن من العبادة بل من أفضل العبادات، فكيف يفعله والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفعل؟ فقال عمر: هو والله خير، يعني جمع القرآن خير، وأقسم على ذلك وإن كان لم يستقسم، لأن الأمر يقتضي الاهتمام والعناية، فهو جدير بأن يقسم عليه، ولهذا أقسم بأنه خير. فلم يزل عمر يراجعني في ذلك حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر عمر، وإلا لو بقي لم ينشرح صدره ما وافق عمر رضي الله عنه، لكن لما شرح صدره وافق. ورأيت في ذلك الذي رأى عمر، قال زيد، قال أبو بكر: وإنك رجل شاب عاقل لا نتهم، رجل شاب، ووصفه بالشباب لأن الشباب ذو نشاط وقوة بدنية. عاقل، هذه القوة العقلية، العاقل لا يتصرف إلا بما يراه مفيدا وحكمة. لا نتهمك، هذه الأمانة، يعني فأنت عندنا أمين. فهذه ثلاثة أوصاف وصف بها خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زيد بن ثابت، وأكرم بها من أوصاف. قد كنت تكتب، هذا أيضا زيادة، قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني فأنت مؤتمن من قبلنا على هذا القرآن العظيم، فتتبع القرآن فاجمع. قال زيد: فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علي مما كلفني من جمع القرآن، لأن الأمر عظيم يحتاج إلى تتبع من الرجال وإلى ثقة من رآه عنده والبحث عن حاله، فالمسألة عظيمة جدا والمسؤولية كبيرة. يقول: قلت: كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ اعترض على هذا الرأي بما اعترض به عمر، أبو بكر على عمر. قال أبو بكر: هو والله خير، كجواب عمر لأبي بكر. فلم يزل يحث مراجعتي حتى شرح الله صدري الذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر. وهنا نسأل: أليس أليس الطاعة ولي الأمر واجبة؟ بلى لا شك. وأبو بكر قال تتبع القرآن فاجمعه، فلماذا عارض زيد بهذه المعارضة وقال تفعل شيئا لم يفعل الرسول؟ حفظكم الله، هذا الباب طلب دليل والحجة والمراجعة كاملة وليس عصيانا كليا. نعم، يخشى أن تكون هذه المعصية لا معصية، لا طاعة المخلوق. نعم، الله أعلم. الله من هذا الباب شك زيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بذلك من قبل، هذا ليس من باب المعصية لكن باب التردد فقط. يعني ما ظن انه معصيه، لان لكم اعترض قال لم يفعل الرسول فيكون بدعه، لانه الرسول لم يفعل ما عصى، فيكون نعم اذا لم يفعل الرسول وهو من العبادات يكون كيف كتابة القران بدعه، جمع وكتابه. نعم، يعني لو ما تلبى الجميع هل هذا شيء أمر مهم ويجب عليه التدبير في الموضوع؟ نعم، وعلى كل حال كل هذه تحتمل، ويحتمل أنه قال ذلك من أجل أن ينشرح صدره لهذا العمل، لأنه إذا قام بالعمل منشرحا به صدره كان أقدر عليه مما لو قام لمجرد طاعة ولي الأمر. وقوله إني أجمعه من العسر جمع عصيب، وهو عصيب النخل، وكانوا يقشرون العصيب، يقشرونه ويكتبون فيه، وربما كتبوا في أوراق العصيب. كذلك أيضا الرقاع، الرقاع من الجلود، كانوا يكتبون في الجلود. نعم، الثالث اللخاف يعني الخزف، وقيل إن اللخاف هي الحجارة البيضاء الرهيفة، تسمى عندنا لا قبل أن تسمى الأشلاف. نعم شكف. نعم شكف. إيش شكف أي نعم، في اللغة النجدية شلاف أو شلاف بالكسر، وباللغة المصرية شكف. نعم لا، المرء غير. على كل حال هي مثل اليد، هكذا مثل اليد، يعني سقيفة يكتب فيها، والغالب أن تكون ملسة. طيب، وصدور الرجال، فصار القرآن مكتوبا ومحفوظا، فجمعه زيد رضي الله عنه، فوجدت في آخر سورة التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم إلى آخره، مع خزيمة أو أبي خزيمة، الشك من بعض، فأثبتها، فألحقتها في صورتها. وفي هذا دليل على أن الآيات والسور توقيفية، وكذلك ترتيبها توقيفي، فترتيب الحروف والكلمات والآيات كله توقيف، وترتيب السور بعضه توقيفي وبعضه اجتهادي. فمن التوقيف سبح والغاشية والبقرة وآل عمران والجمعة والمنافقين، وكل ما قرأه النبي عليه الصلاة والسلام على هذا مرتبا فهو توقيفي، والباقي باجتهاد الصحابة رضي الله عنه. وكانت الصحف عند أبي بكر حياته حتى توفاه الله، وفي هذا دليل على أن مثل هذا الأمر العظيم يجب أن يكون محفوظا عند ولي الأمر الأعلى في الدولة لئلا يتلاعب به الناس، وعند عمر حتى توفاه الله، ثم كان عند حفصة. عند حفصة، طيب ابن عمر ليش ما، لماذا لم يكن عنده عبد الله أو أحد إخوانه؟ لأن حفصة أم المؤمنين، لأن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، ولأنها ذات رأي جيد حصيف. ولهذا جعل عمر جعلها هي الناظرة على وقته الذي وقفه في خيبر، فإن عمر أصاب أرضا بخيبر هي أنفس مال عنده، فاستشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها، فأمره أن يوقفها، يحبس أصلها ويسبل مغلها، ففعل وجعل الناظر حفصة بنت عمر ثم ذو الرأي بعدها من آل عمر. قال محمد بن عبيد الله: اللخاف يعني الخزف. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي ليلى حاء، وحدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي ليلى ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره هو ورجال من وراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أن أصابهم، فأخبر محيصة أن عبد الله قتل وطرح في فقير أو عين، فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه. قالوا: ما قتلناه والله. ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم، فأقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل، فذهب ليتكلم وهو الذي كان بخيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمحيصة: كبر كبر، يريد السن. فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب. فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم به، فكتب: ما قتلناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: لا. قال: أفتحلف لكم يهود؟ قالوا: ليسوا بمسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده 100 ناقة حتى أدخلت الدار. قال سهل: فركضتني منها ناقة. هذا الذي ترجم به البخاري رحمه الله كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه. الحاكم كأنه يريد به الحاكم التنفيذي الأمير ونحوه، والقاضي هو الحاكم الشرعي. ثم ذكر حديث عبد الله بن سهل ومحيصة حيث خرج إلى خيبر فقتل عبد الله بن سهل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكتب إلى اليهود: إما أن يدعو صاحبهم أن يؤدوا الدية، وإما أن يؤذنوا بحرب، لأن هذا نقض للعهد الذي بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فكتبوا أنهم لم يفعلوا شيئا، لم يقتلوه، فطلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بني سهل أن يحلفوا 50 يمينا ويستحقوا دمه، فقالوا: لا، لا نحلف ونحن لم نرى ولم نشهد. فقال: يحلف اليهود 50 يمينا فقالوا: لا نقبل، لأنه غير مسلمين. فوداه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عنده، من إبل بيت المال، ويحتمل أن يكون من إبل الصدقة، لكن الأول أظهر، لأن إبل الصدقة لأصحابها. وفي هذا الحديث الإشارة إلى أنه أن إلى إجراء القسامة، وقد سبق لنا معناه. وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، هذا القسام أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم تكون من أهل الميت المقتول، يحلفون 50 يمينا على أن هذا هو الذي قتل صاحبه، فإن لم يفعلوا حلف المدعى عليه 50 يمينا وبرئ. ولكن لا بد من أن يكون هناك قرائن تدل على صدق الدعوة، وإلا فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم. وهذه القرائن هل هي كل قرينة أو قرينة العداوة الظاهرة فقط؟ في هذا للعلماء قولان. القول الأول أنها قرينة العداوة الظاهرة كما بين اليهود والمسلمين، والقول الثاني أنه كل ما يغلب على الظن صدق الدعوة فهو قرينة تجرى فيها القسامة. عرفتم الآن؟ عرفتموه؟ نعم. طيب، ادعى زيد أن عمرا قتل أخاه، أخا زيد، هل يقبل بلا بينة؟ لا يقبل إلا ببينة، شاهدين رجلين عدلين إن كان القتل عمدا، أو شاهد يمين المدعي أو شاهد امرأتين إن كان القتل خطأ، هذا هو الأصل. فإذا كان المدعى عليهم أعداء للمدعين عداوة ظاهرة بينة، فحينئذ لا تكون البينة رجلين أو رجلا وامرأتين أو رجلا ويمين المدعي، تكون أيمان يحلفها المدعون وقدرها 50 يمينا كالذي كان بين المسلمين وبين اليهود، بينهم عداوة ظاهرة تغلب على الظن صدق دعوى المسلمين على اليهود. فاليهود ادعى عليهم المسلمون عبد الله بن سهل، ادعوا عليهم انهم قتلوا صاحبهم عبد الله بن سهل وليس عندهم بينه، فطلب منهم النبي صلى الله عليه واله وسلم اي من ال سهل ان يحلفوا 50 يمينا بان اليهود قتلوا صاحبهم، فاذا فعلوا ذلك ثبت القتل على اليهود. لكن المسلمين ال سهل أبوا أن يحلفوا، قالوا ما رأيناهم قتلوه ولا شهدنا، كيف نحلف لشيء ما رأيناه ولا شهدنا؟ فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن اليهود يبرؤون من دمه إذا حلفوا 50 يمينا. عرفتم لماذا استغني بالأيمان أيمان المدعين عن البينة في هذه المسألة؟ لوجود قرينة تصدق دعواه. فما هي القرينة؟ هي العداوة الظاهرة، واحترزنا بالعداوة الظاهرة عن العداوة الخفية كالتي تكون بين شخص وآخر. العداوة الظاهرة كالتي تكون بين القبائل. فهل يقتصر في القسامة على القرينة هذه أي العداوة الظاهرة، أو نقول كل ما يغلب على الظن صدق المدعي فإن القسامة تجرى فيه؟ المشهور من المذهب الأول أنه اقتصر على ما ورد، وعلموا ذلك بأن القسامة على خلاف الأصل في الدعاوي. الأصل في الدعاوي أن تكون اليمين على المدعى عليه وعلى المدعي إيش البينة، وفي القسامة الأيمان في جانب المدعي بدلا عن البينة. قالوا فما خرج عن الأصل فإنه لا يقاس عليه، قال الفقهاء ذلك كما قال النحويون هذا. النحويون يقولون الشاذ من اللغة يحفظ ولا يقاس عليه. الفقهاء قالوا الخارج عن أصل الأحكام العامة يحفظ ولا يقاس عليه، يحفظ ولا يقاس عليه. ولكن القول الثاني أن كلما غلب على الظن سلطة المدعين فإنه تجرى فيه القسامة هو الصحيح، وذلك لأن الأحكام الشرعية مربوطة بعلبها ومناسباتها فلا يتخلف المعلول عن علته. وأي فرق بين عداوة ظاهرة وبين شخص رأيناه هاربا معه سكين ملطخة بالدم وخلفه رجل يتشحط بدمه؟ هنا غلبة الظن بأن هذا الهارب هو القاتل أكبر من غلبة الظن التي تحصل بإيش؟ بالعداوة. ولهذا كان القول الراجح الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن كل ما كان فيه قرائن تغلب على الظن صدق المدعي فإنها تجرى فيه القسامة. ودعوى أن القسامة على خلاف الأصل دعوى غير صحيحة، بل القسامة على وفق الأصل. كيف ذلك؟ لأن اليمين إنما تكون في جانب أقوى المتداعيين، اليمين ما خاصة في جانب المدعى عليه، في جانب أقوى المتداعيين. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالشاهد واليمين، قضى للمدعي بالشاهد واليمين، فجعل اليمين في جانب المدعي. لماذا؟ لأنه قوي جانبه بالشاهد الذي معه. تعرفون هذا قضاء بالشاهد واليمين ولا ما تعرفون؟ ما تعرفون. ادعيت أن الكتاب الذي في يد فلان لي، وقال لا الكتاب ليس لك، فأتيت بشاهد فقط واحد، فهنا لا يحكم بالشاهد وحده، لأن الله قال استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكن رجلين فلا رجل وامرأتان. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالشاهد منضما إليه يمين المدعي. لماذا كانت يمين في جانب المدعي؟ لأنه قوي جانبه بالشاهد. كذلك أيضا قال الفقهاء لو رأينا شخصا عليه عمامة وفي يده عمامة وآخر يجري خلفه يقول أعطني عمامتي ليس عليه عمامة، فهنا مدعي وهو الذي يجري خلف الرجل، ومدعى عليه وهو الرجل الذي معه عليه عمامة ومعه عمامة. فهنا نحكم بالعمامة التي بيد الهارب بأنها للطالب اللاحق لكن بيمينه، فهنا حكمنا باليمين في جانب من؟ في جانب المدعي. لماذا؟ لقوة جانبه بهذه القرينة القوية. وقالوا أيضا لو ادعت المرأة بعد فراق زوجها إياها أن دلال القهوة، تعرفون الدلال؟ نعم معروف للحليب والقهوة البن، قالت هذه لي، فقال الرجل بل لي. من القرينة تؤيد من؟ الرجل، يكون للرجل بيمين. فعلى كل حال القسامة لم تخرج عن أصل الدعاوى بل هي موافقة لأصل الدعاوى. ويبقى النظر لماذا قرت فيها الأيمان 50 مرة أو 50 يمينا؟ لماذا؟ فنقول أصل التكرار للتأكيد، أصل التكرار للتأكيد، ولما كانت الدماء خطرها عظيم كررت الأيمان، كررت الأيمان. أما لماذا كانت 50 يمينا؟ ما نستطيع. لماذا كانت 50 يمينا لم تكن 5 أو 10 أو 20 أو 100؟ هذا أمره إلى الله ورسوله، لأن الأعداد لا يمكن ندرك الحكمة في وضعها على عدد معين. فالصلوات لماذا كانت 17 ركعة؟ الصلوات الخمس لماذا كانت 17؟ الله أعلم. إذن تكرارها علته معلومة، وهي التوكيد لخطر الدماء. فإذا قال قائل: من حلف يمينا حلف 50 يمينا، قلنا: ليس الأمر كذلك. قد يحلف الإنسان يمينا ثم يتعاظم الأمر في نفسه فيتوقف، أليس كذلك؟ يعني ربما تأخذه العزة بالإثم ويحلف ثم بعد ذلك يتراجع. وهذا يقع كثيرا، أن الشيء إذا حصل بيد الإنسان زهد فيه، فهو يتعاظم اليمين إذا كرر عليه، وربما يستسله لأول مرة وبعد ذلك يستصعبه فلا يحلف. وبهذا علمنا أن القسامة لم تخرج عن أصل الحكومات ولا عن العلة الشرعية. وأما كون المدعى عليهم يحلفون 50 يمينا فالجواب فيه كالجواب في تكرار الأيمان في جانب المدعي، أن ذلك من باب التوكيد لخطر الدماء، لأنهم قد يكونوا كاذبين في إنكاره. وفي هذا الحديث إشارة دليل على اعتبار الكبر، على اعتبار الكبر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام قوله: كبر كبر، يعني يبدأ بالأكبر. وفيه دليل على أن القسامة لا تختص بالورثة، إنما هي بالعصبة، خلافا لما عليه الأصحاب. الفقهاء يقولون: القسامة إنما هي للورثة، لأنهم هم الذين يرثون الدية. وهذا الحديث يدل على خلاف ذلك، على أنها للعصبة. وجهه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كبر كبر، مع أن هؤلاء ليسوا إخوة، معهم أخ وهم بنو عم وليسوا إخوة. لكن قد يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بأن يتكلم الأكبر فالأكبر، نعم، بأن يتكلم الأكبر فالأكبر، ولم يأتي دور الإيمان، ولم يأتي دور الأمان، فلذلك يحتاج إلى تحرير في هذه المسألة. عبد الرحمن بن سهل يقول حديث: نعم، نعم، تحلفون، إيه، في الأخير. فقال رسول الله لحويص ومحيص وعبد الرحمن: أتحلفون؟ صريح. إذن المسألة محرمة الحمد لله، أنه يرجع إلى العصبة لا إلى الورثة. نعم.

ثم ذكر حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يتعلم كتاب اليهود، واليهود لغتهم باللغة العبرية لكنها قريبة جدا من اللغة العربية. تعلمها زيد بن ثابت في 16 يوما. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: وإنما تعلمها بهذا الزمن في هذا الزمن القصير لتقارب اللغتين العربية والعبرية. واعتمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترجمة زيد بن ثابت ولم يجعل معه مترجما آخر. وقال عمر: وعنده علي وعبد الرحمن وعثمان، ماذا تقول هذه؟ قال عبد الرحمن ابن حاطب: فقلت تخبرك بصاحبهما الذي صنع بهما. هذه قصة تلوها عليه. أي المرأة التي وجدت حبلى؟ قال عبد الرحمن بن حاطب: فقلت تخبرك بصاحبها الذي صنع بها. وصله عبد الرزاق وسعيد المنصور من طرق أي يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه نحوه. قوله: وقال أبو جمرة. ما ذكر الله هذا؟ أنها ليست عربية، فأراد عمر أن يسأل فترجم لها عبد الرحمن بن حاطب. في الحديث الأول قال خارجة بن زيد، خارجة بن زيد أحد الفقهاء السبعة الذين اشتهروا بالفتيا في زمن التابعين، وقد جمعوا في هذا البيت وقبله بيت آخر: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فخذهم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان خارجة. أعيد مرة ثانية: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فخذهم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان خارجة. الثالثة: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فخذهم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان خارجة. ما حفظت من قبل؟ نعم. لا، ليست عن العلم. روايتهم ليست عن العلم خارجة، فخذهم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، سليمان، أبو بكر سليمان خارج. هذا السابع هو خارج بن زيد بن ثابت. نعم. تكلم عن طرف القصة. وش يقول؟ بعد أن تعي عليها وكاد يقيم عليها الحد، واكتفى في ذلك بإخبار واحد يترجم له عن لسانه. هذا هو الظاهر، إنما هي عربية. يعمل به دائما. نعم. إذا كان مثل هذه القصة وأبى المدعون أن يحلفوا وأبى المدعى عليهم أيضا ولم يرضى بأمان المدعى عليهم فمن بيت المال. سليم. أن الإقرار من باب الإسلام خارج عن الأصل،